احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم بعد، احبتي في الله، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الفوز المبين. اولا سلام الله عليكم ورحمته جميعا تعالى وبركاته الى ابنائي هنا معي في الاستوديو والى اخواننا واخواتنا وابنائنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات على قناة الشارقة الفضائية. حياكم الله وبياكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ان شاء الله رب العالمين. الانسان يهبط الى هذه الحياة امامه هدف محدد، وهو انه يجب ان يرضي رب العباد سبحانه وتعالى. والعلة في الخلق: وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعندما يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا أمامه طريقان لا ثلاثة: إما طريق يؤدي إلى الفوز المبين وإلى دخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، أو والعياذ بالله رب العالمين يسلك طريق الهالكين، الطريق الذي لا رجعة فيه، الطريق الذي يغويه فيه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، فينحرف مع من ينحرف وينزلق مع من ينزلق، ثم تكون الطامة الكبرى في امر لا يعوض، وهو والعياذ بالله سوء الخاتمة. فمن رحمة الله بنا انه بعد ان يعني قضى برحمته وكتب على نفسه الرحمة ان ارسل الينا الرسل الذين انتهت حلقاتهم النورانية ب يعني خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانزل الله عليه هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي إن سار الإنسان وفق المنهج الذي نزل فيه وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، سعد الإنسان في الدنيا والآخرة. من ضمن ما أنزل الله عز وجل، أنزل أحد المحاور الخمسة للقرآن الكريم، وهي الحديث عن الدار الآخرة. واليوم نريد أن نعيش مع سورة، وإن كانت صغيرة قليلة الكلمات لكنها رهيبة كبيرة المعاني، وهي سورة الزلزلة. الله عز وجل يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا جره ومن يعمل مثقال ذرة شرا جره. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أولا تهتز الدنيا كلها، إذا اهتزت قطعة من الأرض بزلزال دنيوي على مقياس ريختر، إذا عبر يعني مقياس 6 يعني تنهدم المباني ويعني ينعدم العمران، وهناك بلاد تمحى من على الخريطة. ورأينا على مر 100 سنة الأخيرة ونحن نقرأ عن تاريخ الزلازل ان يعني سبحان الله العظيم الدنيا تتغير والارض تهتز، والخوف الرهيب الذي يستولي على الناس، ثم يأتي بعد ذلك ايام بعد الزلزال توابع الزلزال تخيف الناس وترعب الناس. والعجيب ان كل المخلوقات الا الانسان تستشعر الزلزال قبل الانسان وقبل ان يبدأ. ولذلك الذين عاصروا ارضا فيها زلازل يسمعون نباح الكلاب، يسمعون صياح الديكة، يسمعون اصوات حيوانات في حديقة الحيوان، يحصل فيها هياج عجيب قبل بداية الزلزال يعني بمدة قليلة جدا، يعني دقائق او ثواني سبحان الله. وكأن الانسان هو اخر، مع انه اعقل الناس. ومن العجب ان اليابان كانت تنفق 500 مليار دولار سنويا لبحوث التنبؤ بالزلزال، ففشلت كل البحوث، فشلت كل بحوث اليابان. الى ان الصينيين سنة 75 تحديدا 1975 يعني تقريبا من 35 سنة اكتشفوا طريقة للتنبؤ بالزلزال، وتنبؤوا يعني مش تنبؤ يعني استقرار غيب، وانما قياسات علمية، يعني بان في مكان محدد سوف يحدث فيه زلزال بمقياس كذا. وبقدر الله الغالب حدث في سنة يعني 76 زلزال على نفس القياس التي وضعها العلماء الصينيون. فعقدوا مؤتمر في بكين تقريبا على ما اذكر او في طوكيو يعني لكي لا تخون الذاكره. المهم يعني عقدوا مؤتمرا كي يشرح الصينيون كيف تنبؤوا بموضوع الزلزال الذي حدث. ومن العجب اثناء يعني عقاد المؤتمر في هذه المدينه حدث زلزال تحت القاعه المعقود فيها المؤتمر. يعني حدث زلزال بمقياس رهيب وخاف الناس وهرولوا وهرعوا من قاعه المؤتمر وتركوا المكان. واكتشف العالم بعد ذلك ان موضوع التنبؤ بالزلازل ده موضوع صعب جدا, موضوع يعني سبحان الله العظيم فوق طاقه العلم وفوق طاقه العلماء وبعد طاقه العلماء. فيبدو ان العالم استسلم لهذا القدر, قدر الله الغالب الذي لم يدرك العالم الى الان الا المسلمون طبعا بفضل الله ان الزلازل انما هي عقاب من الله عز وجل لبعض الناس الذين ينحرفون عن طريق الله عز وجل. ولذلك يعني كما تعلمون كلكم ان من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل والبراكين. وكان عمر رضي الله عنه ايام امارته للمؤمنين حدث زلزال في المدينة فقال ايها الناس لا تتزلزل الارض الا لذنوب قد صنعت عليها, فاتقوا الله عباد الله. فاحنا الحقيقة المسلمين لازم نرشد الامم ونكون اول الامم طاعة لله وخوفا منه وخشية منه وحبا له سبحانه وتعالى. لا يجب ان نعمل المعاصي. هذه الامور العجيبة الناس الان مشغولة اما بالله بما لا يرضي الله بمعاملات يعني ربوية حرام واغاني لا, لا, لا, لا, لا, لا يعني لا يرقب صاحبها ولا مغنيها ولا مخرجها ولا موسيقوها. يعني المؤمنين الله في إلا ولا ذمة لا يقومون فينا إلا ولا ذمة. وهذه الأفلام الهابطة والكلام التهريج هذا الذي يحدث كله. ونسأل الله السلامة أن يضيع حياتنا في أمور تافهة وننسى أن رب العباد سبحانه وتعالى بالمرصد أن الله يؤدب الأمم ما بين الحين والحين بهذه الزلازل. يعني طوفان نوح هذا عذاب عظيم الذين يعني عاندوا هودا عليه السلام. ما الذي حدث؟ سبحان الله اتتهم الريح العقيم الصيحة التي جاءت لثمود قوم صالح الذين عقروا الناقة. وما من امة يعني تستنكف او تتكبر او تتمرد على منهج الله عز وجل الا ويذيقها الله سبحانه وتعالى يعني سوى العذاب. واخر البراكين البسيطة يقال ان منطقة ايسلندا هذه الجزيرة فيها 36 فوهد بركان اقلها الذي ظهر الشهر الماضي اقل بركان فيها. ويتوقع العلماء ان اذا انفجرت لان الفوهة هذه البركان لما انفتحت سوف تؤثر على انفتاح بقية الفوهات والعالم كله يضع يده على قلبه. لكن انا ارى ان المسلم هو يقرأ في كتاب الله ويقرأ سورة الزلزلة يكتشف امرا اخر. اذا زلزلت الارض زلزالها, لم يقل القرآن اذا زلزلت الارض زلزالا او زلزالا كبيرا, لا زلزالها اي زلزالها الحقيقي. يعني سوف يأتي يوم على الارض تتزلزل تزلزلا حقيقيا زلزالا حقيقيا. اذا كل الزلازل التي حدثت في الدنيا للناس هذه الصورة مصغرة للزلزال الحقيقي للأرض. فإذا أذن الله رب العالمين بأن تتغير الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات يأمر الأرض بأن تتزلزل. نحن نعلم أن القرآن حدثنا أن الجبال سوف تسير. الجبال لما تسير يعني هي أيضا هي تسير الآن ولكن بحركة منتظمة. يعني وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مرة السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هي تمر ولكن بحركة منتظمة وفق حركة الحياة التي نظمها رب العباد. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. حتى كان نسأل أساتذتنا ونحن صغار أذكر وأنا في العاشرة من العمر كنا نسأل الشيخ رحمة الله عليه على قضية ان يعني ان الجبال تسير وانت تحسبها جامدة كيف تسير الجبال ولا تقع على الناس. فاخرجنا من الصف الدراسي الى فناء المدرسة وامر العامل في المدرسة أن يأتي له بجردل دلو مليء بالماء وله يد يمسكها به، وظل الأستاذ رحمه الله من هذه اليد يعمل بالجردل دورة كاملة 360 درجة دائرة في حركة منتظمة، ثم وضع الجردل على الأرض وهو مليء الدلو مليء بالماء. فلما وضع الأرض قال هل سقطت نقطة من الدلو؟ قلنا لا. قال ولله المثل الأعلى، هكذا يمسك الله السماوات والأرض أن تزول، والله سبحانه بقدرته قدرة التي تمسك هذه الحركة سبحان الله. فإذا أذن الله أن تخرب الدنيا تتزلزل الأرض، لما تتزلزل الأرض الله عز وجل يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني الأم وهي في أرقى لحظات الحنان ترضع طفلها، أول ما الساعة علامات الساعة تقوم وتبدأ بزلزلة الأرض الأم تترك ولدها أو تترك رضيعتها وتلقيه وتجري من هول المفاجأة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني ناس ماشية كأنهم متعاطين شيء مخدر، كانوا متعاطين والعياذ بالله خمر أسكرهم عن الحقائق وذهلوا عن الحقائق، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن عذاب الله سبحانه وتعالى تبدأ هذه الحركة حركة الأرض بهذه الزلزلة القوية. يقول ربنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، من ضمن أثقال الأرض وما اختبأ لنا علينا الأموات من أجدادنا الذين ماتوا من ملايين السنين، تبدأ الأرض تلفظهم رغم أنهم صاروا ترابا وصاروا رمادا وصاروا ذرات، لكن رب العباد عز وجل يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا الكتاب محفوظ فيه القضية عجب الذنب. ايه عجب الذنب؟ احنا كل واحد فينا عنده العمود الفقري، العمود الفقري هذا عبارة عن فقرات، اخر فقرة في العمود الفقري اللي احنا بالعامية نسميه العصعص، هذا يسمى عجب الذنب. عجب الذنب هذا يبدو ان فيه والله اعلم لسه العلم لما يكتشف فيه الخريطة الجينية بتاع الانسان، الشجرة الجينية، الدي ان ايه، اساس تكوين الانسان، الشفرة السرية التي وضعها الخالق سبحانه في ابن ادم، لان رب العباد يقول واذا النفوس زوجت، يعني زوجت يعني هذه الذرة الباقية من عجب الذنب هذا اللي هو اخر فقرة في العمود الفقري، كأنما رب العباد ينشئ مرة اخرى وان عليه النشأة الاخرى الانسان ويزوجه روحه، يرجع له الايه؟ الروح. لان احنا عندنا كما نعلم وكما شرحنا من قبل احنا عندنا حالة وعندنا هالة، عندنا حالة فسيولوجية تركيبية، دي حالتي انا اجلس امامكم الان وانتم تروني على الشاشة، دي حالتي التركيبية الجسدية اسمها حالة، حالة فسيولوجية تشريحية جسدية، وفي هالة، الهالة دي اللي تخص الروح. لما تجد الانسان يقول يا اخي والله فلان ده وجهه مضيء، الولد ده الشاب الصالح ده وجهه كده كأنه قمر، من ايه؟ من الصلاح الذي يعني من الصلاح. وفي واحد والعياذ بالله وجهه والعياذ بالله رب العالمين عليه كده غبرة وكأنه لأنه ربما لا يصلي الصلاة في وقتها، لا يعني تطلع عليه الشمس كل يوم وهو نائم سبحان الله، ليس عليه نور، فلا إله إلا الله. فدي الهالة، الهالة النورانية دي هي اللي تضيء للعبد في القبر وتضيء للعبد يوم الحشر على الصراط. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بزلزلة الأرض وانتهى العالم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، خلاص طلعت الايه؟ المخبوء داخلها، وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها، الإنسان اللي يسأل ما لها ده مش المؤمن، لا الكافر والفاجر، اللي يقول لك اصل الزلزال ده حركة بركانية مش عارف عبارة عن طبقات من الارض تحتك بعضها ببعض وعندئذ يحصل انهيارات مش عارف. يا عمي هذا تفسير علمي جميل واحنا مقتنعين به، لكن الا ترى يا عبد الله يا مخلوق ضعيف لله عز وجل ان هذه الزلزالة، ان الارض يعني كل يوم الصبح تنادي يا رب دعني اتبع ابن ادم. ليه يا ارض؟ انه اكل من رزقك ولم يشكرك. الارض في حالة غيرة على مقام الله العزيز سبحانه وتعالى ان هذا الانسان لم يقدر وما قدر الله حق قدره. وتقول الجبال يا رب دعني اطلق على ابن ادم. ليه يا جبال؟ انه اكل يا رب من رزقك ولم يشكرك. والبحار تقول يا رب دعني اغرق ابن ادم. اكل من... والسماء تقول يا رب دعني انزل كسفا على ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك. فالعبد لما عاش في الدنيا على غير المنهج ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه جنوده. من ضمن جنود الله الزلازل، البراكين، الاعاصير. هنسمع على الاعصار يقول لك سرعته 300 كيلو متر يا الله في الساعه، يعني زي سرعه يعني بعض الطائرات 300 كيلو متر في الساعه. شيء رهيب، شيء مرعب، شيء يعني سبحان الله. فهذه هذا جندي من جنود الله. اعصار، بركان، زلزال، العالم كله يرتبك. فمن سنوات قليله راينا القريه والمدينه اللي كانت اظن في ايران 100,000 انطمروا فورا تحت اطباق الثرى من زلزال بسيط. لكن اذا زلزلت الارض زلزالها الحقيقي هي لا تدفن من فوقها. للعجب يعني الزلازل العاديه بتعمل ايه؟ تنفتح الارض ويدفن من فوقها. الزلزال الاخير بتاع الارض اذا زلزل الارض تعمل ايه؟ تخرج ما في داخلها. العكس يعني الاول كانت تنفتح وتسحب ما فوقها تدفنه، هنا تخرج المخبوء والمدفون فيها. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما له. الانسان اللي مش مؤمن. لكن المؤمن يقول ايه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المؤمن يقول انا سمعنا دي من العلماء، قرانا هذا بالقران، فسرها الشيخ لنا، فهمنا هذه القضيه. يبقى اذا اول ما يشوف ايه من ايات الله وعلامه من علامات الساعه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اما الثاني يقول نفس القران حدث عن قال وقال الانسان ما لها، هي ما الارض ما كانت كويسه. الله، امال نبني فين الابراج وناطحات السحاب والمشروعات والمش عارف ايه؟ خلاص قضي الامر، انتهى الموضوع. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. الارض لها اخبار؟ لان ما هي الارض اصلا من ضمن الشهود العشرة اللي تشهد علينا يوم القيامة. واحنا علينا شهود عشرة؟ غير احنا علينا ملك سيئات وملك حسنات. لا، ملك السيئات وملك الحسنات دول اول شاهدين. خلاص، ادي شاهد للخير وشاهد عليك بما تكتسب من شر. وبعدين الالسنة والايدي والارجل والجلود تشهد. ادي اليدين، اليدان، الرجلان، اللسان، الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ معقول انت تشهد على ضدي؟ ده انت اللي تحرق بالنار. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. يبقى الجلد يشهد، اللسان يشهد، الجوارح تشهد، ثم الارض التي صنعت عليها الخير او صنعت عليها الشر تشهد لي او عليه. تقول هذه الارض اللي احنا قاعدين فيها في الاستوديو الان الجماعة فلان وفلان وفلان قاعدوا مع فلان وذكروا الله رب العالمين. وفي ارض تانية اعزكم الله تخيل ارض السينما دي وارض الاوبرا وارض تقولي يوم القيامة الان الارض بتاع الفرقة الراقصة كل يوم تطلع يرقصوا فوقها، كل يوم يهزوها، كل يوم يعلموا زلزال عليها بس شتانة ما بين الزلزلتين. هذه الزلزلة الارض تشهد تقول فلان وفلان وفلان جاءوا ولادوا وشربوا خمرا هنا، فلان وفلان ظلموا انسانا هنا، ضربوا انسانا هنا، اذوا انسانا هنا، اغتصبوا مالا هنا، يا الله تعدوا الحدود هنا. فالارض تشهد لك او تشهد عليك، تحدث اخبارها. من ضمن الشهود العشرة الارض تشهد لنا بالخير وتشهد علينا بالشر. ولذلك يعني يقال في الاثر ان الارض تقول لجارتها كل يوم يا جارة. الارض تكلم الارض اللي جنبها اما مر بك ذاكر لله، مش حد عليك حد، ذكر رب العباد عز وجل. تقول مرة فلان وفلان وفلان زي كده حضراتكم وعارين معايا كده والله واخواننا المصورين ربنا يبارك فيهم والمخرج وكده، وانتوا عد مر عليكم الارض دي، مر علينا ناس صالحين ذكروا رب العباد عز وجل. فسبحان الله تشهد الارض لمن ذكر الله بخير. فتظل هذه الارض تتيه على بقية الارض، يعني تبقى فخورة على الارض الايه انا متفوق عليها، ان الارض دي اختارها الصالحون لذكر الله عليها، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذه الارض تحدث اخبارها بايه؟ قال بان ربك اوحى لها. يا الله، الارض يوحى اليها؟ اه طبعا، ربنا اوحى الى النحل، واوحى الى ام موسى سبحان الله، فاوحى الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في الامم السابقة محدثين، يعني كان الملائكة تكذبهم يعني، او ملهمين يعني. فان كان في امتي فعمر بن الخطاب كان ملهم سبحان الله. الرجل جاله وبعدين قال له ما اسمك؟ فالرجل قال له انا اسمي حرقة. يا ستار يا رب، اسمك حرقة؟ قال ابن من يا حرقة؟ قال ابن لظى. يا ساتر يا رب، انت حرقة ابن لظى؟ حرقة نوع من انواع النار يعني، حرقة سبحان الله. قال ومن اين انت؟ قال من حرة واقم. حرة واقم حتى منطقة يعني. قال عمر الحق اهلك فقد احترقوا. رجع رجل النار اشتبكت في الخيمة، ابوهم واحترق. لا اله الا الله يا اخي، اختار اسماء القبيلة والاب والام سبحان الله العظيم. ولما جاءه رجل على يعني حدود المدينة وكان يتنسم اخبار المسلمين في المعركة، فقال عمر للرجل ما اسمك؟ قال اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب ان شاء الله. فقال الرجل وقد انتصر المسلمون في القادسية. اذا الانسان يستبشر بالخير. طيب، تحدث اخبارها بان ربك اوحى. اذا الله اوحى الى الارض، كأن الجملة واحدة، الله اوحى الى الارض ان تزلزلي واخرجي اسرارك واخرجي ما في داخلك. مش الان لما بتوع الاثار ينقبوا ويجد شيء من ايام الفراعنة وايام يهللوا وجدنا كذا وجدنا كذا. لا، انت من غير ما تنقب الارض هتخرج ما في داخلها. طب بالله عليكم في هذا اليوم لو اخرجت الارض مناجم الذهب ومناجم الاشياء التي تأتي بالمليارات، هل يستطيع احد ان يأخذ منها شيئا؟ ماذا يصنع؟ هو لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. لدرجة ان احنا هنخرج من القبور عرايا كما ولدتنا امهاتنا. امنا عائشة خافت، فاتي يا رسول الله ويرى الرجال عورات النساء. قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا وقت في هذا الوقت ابدا، لان ايه؟ لان احد ينظر الى شيء او يشغل باله بشيء، لان الايه؟ زلزلة الارض شيء صعب. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ يصدر الناس اشتاتا، طرق وجماعات، اشتات شتات منهم يذهب الى الجنة وبعضهم يذهب الى والعياذ بالله الى النار، او يمشوا على غير هدى حتى يصلوا الى ارض المحشر. فين؟ الله اعلم. ما ارض المحشر؟ قال عليه الصلاة والسلام ارض بيضاء نقية كالفضة المذابة. الارض اللي ربنا يحشرنا عليها ارض مستوية كأنها فضة مذابة، لم تصنع عليها معصية قط لان ارض جديدة. وبعدين قال فيها ربنا في سورة طه لا ترى فيها عوجا ولا امتا، يعني لا تجد فيها حفرة ولا هضبة يختبئ خلفها احد، انما هي ارض ايه؟ زي الطاولة اللي قاعد عليها دي، مستوية تماما. والملائكة احاطت بايه؟ ونزل الملائكة تنزيلا والوحوش حشرت حول الايه؟ اهل المحشر. منظر مريء مخيف سبحان الله. يعني يومئذ يصدر الناس اشتاتا. يصدر صدر يعني رجع، صدر يعني رجع مش اقبله. طب كيف يصدر؟ قال كأن الناس عادوا الى المكان الذي يجب ان يكونوا فيه. اذا كانوا في الدنيا ايه؟ زيارة مؤقتة. كانوا في الدنيا زيارة مؤقتة ثم جاءوا الى ايه؟ المكان الايه؟ الحقيقي. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ يصدر الناس اشتاتا. ايه الهدف؟ ايه العلة؟ ليروا اعمالهم، او ليروا اعمالهم قراءة. كيف يرى اعماله؟ احنا اول من نخرج من القبور ان شاء الله رب العالمين تبدأ الصحف في التطاير. كل واحد يعني تطير الصحيفة الخاصة به ثم تعلق في رقبته. وبعدين تبدأ الأيدي في الامتداد إليها لكي تقرأها وتطمئن زي نتيجة آخر السنة، بس الموضوع أكبر. واحد يجد يده اليمنى هي اللي تمتد يبقى ده صالح، واحد يجد يده اليمنى لا تطاوعه فيبتدي يمسك الايه الكتاب بيد الايه اليسرى. في نوع ثالث والعياذ بالله الكتاب يعلق على ظهره ياخذ من ايه من وراء ظهره، ده فاشل ده راسب 100% والعياذ بالله. منهم من ياخذه بيمينه ومنهم من ياخذه بشماله ومنهم من ياخذه بايه من وراء ظهره. الكتاب هذا مكتوب فيه المجموع بلغة الطلبة يعني، واحنا معانا طلاب لهم علامات ودرجات في المواد بلغة الدرجات يعني يقرأ المجموع الكلي. معروف مثلا في الدنيا ان اللي جايب 50% ولا 60% ناجح، فاية المجموعة 80% يبقى ايه يطمئن. الثاني يمسك يلاقي المجموع الكلي 5% راسب ولا مش راسب؟ والعياذ بالله راسب. التاني واخد صفر اللي جابه من ورا ظهره ده مفيش ولا حسنه. ده يا ستار يا رب. يقول له ربنا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ما حدش هيقرا لك. حتى الامي الذي لا يعرف القراءه والاميه التي لا تعرف القراءه هيقرا بوضوح شديد. وكل واحد بلغته، لا تشغل بالك يقول لك يعني طب الكتاب باللغه العربيه ولا بالانجليزيه ولا بالفارسية ولا بالهندية، هو هيقرأ الله سوف يقرأه هيفهم. امي غير امي سبحان الله، جاهل عالم رئيس غفير مدير وزير كله سوف يقرأ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. يبقى اذا يعني الناس يخرجون من الارض اشتاتا ليه يا رب؟ ليروا اعمالهم عشان يشوف ايه اعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني تعال للعمل اللي على مستوى الذرة. الذرة دي يعني شيء لا كدورة بالعين. طيب يعني انا لو قلت كلمة في الدنيا لو كلمة خير مكتوبة لي، لو كلمة شر مكتوبة علي. النظرة نظرة المسلمين برحمة مكتوبة بالخير، نظرة المسلمين او للناس بازدراء واستعلاء وانا اكبر وانا افضل وانا عبقري وانا اذكى وانا مش عارف ايه وانت ما تعرف انت تتكلم مين، انت لا تدري اننا ابن من سبحان الله. بهذا المنطق فبهذا المنطق للاسف الشديد نجد ان يعني عمر الله يرضى عليه ابن الخطاب جاءه في موسم الحج شاب مصري يشكو ابن والي مصر. والي مصر في هذه الايام عمرو بن العاص. فجاء ابن عمرو بن العاص عملوا سباق خيل في مصر القديمه فسطاط، فسبق الولد الشاب القبطي الفقير ابن الحاكم ابن عمرو بن العاص. فابن عمرو بن العاص شعر انه ايه احرج امام المصريين وامام الحاشيه وامام الرعيه وامام الناس الذين يعرفون ويعرفون اباه. فما كان منه الا ان ضرب بالدره قطعه جلد كده ضرب الولد الشاب المصري وقال لو اتسبقني وانا ابن الاكرمين. الولد الشاب لم يحتمل ما على طول اخذ الدبة وسافر من مصر الى المدينة. سأل عن عمر الله يرضى عليه وجده في الحج ذهب راح على مكة. فلما وصل الى امير المؤمنين وشكله قال له انا سبقت ابن عمرو بن العاص والي مصر فسبقته فضربني وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين. عمر الله يرضى عليه راح ارسل رساله فورا الى عمرو بن العاص وابنه ان ياتي فورا. وصلوا الى حيث موجود سيدنا عمر فقال اضرب ابن الاكرمين. فالشاب المصري ضرب ابن عمرو بن العاص. قال لو اجلها على صلعه عمرو. يا الله اجلها على ايه؟ على صلعة عمرو. يعني اضرب عمرو على راسه. قال يا امير ضربت من ضربني. قال ما ضربك هذا الا بسلطان هذا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. فاي عمل صغير او كبير سوف نجده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. و وهذا الصحابي الذي جاء ليتعلم الإسلام وقرأ عليه أبو ذر هذه السورة بكى وقال، وكان أول مرة يسمع القرآن، الله يزن لنا وعلينا بمثقال الذرة؟ قال له نعم. قال إذن كفاني من التعليم أو تعليم الإسلام هذا، وعاد إلى قبيلته رجلا تقيا صالحا. إذن هذه سورة الزلزلة ترينا أن الإنسان يعيد حساباته مع الله ويبدأ يفتح صفحة جديدة. الذي لا يواظب على الصلاة يواظب، الذي يواظب على كلمات البذيء يمسك لسانه عن الشر، وعندئذ نكون قد استقمنا على طريق الله سبحانه وتعالى. اللهم نجينا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. ونلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل مع أسئلتكم، وأهلا بكم، ونلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نعيش في أضواء وأنوار سورة الزلزلة، حيث رأينا قبل الفاصل كيف أن هذه السورة توقظ في الإنسان حس الاستعداد للقاء مولاه سبحانه وتعالى وعمل الصالحات، لأن الله يزن ويعاملنا بمثقال الذرة. فقال ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا ترى هل فجرت يعني هذه المعاني شيئا عندكم؟ أرجو أن يكون في سؤال. تفضل من يسأل. تفضل يا بابا. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك، ولا تعاملنا بعدلك يا رب العالمين. يا رب. الحساب بمقدار الذر. الحساب. بمقياس الحساب بمقياس الذر. بمقياس الذر. نعم. فما السبيل؟ فما العمل؟ نعم نعم. سؤال خطير أبو عمرو، بارك الله فيك. الحساب بمثقال الذر ومثقال الذرة. فأولا نقول ما قاله أبونا آدم، إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه أول شيء. وكما دعوت في البداية بارك الله فيك أن يا ربي نسألك أن تعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدك، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، الحديث العظيم الذي جاء على لسان أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه في سيد الأدعية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني أنا على قدر استطاعتي، أنا محدود الإمكانيات، لأن الإنسان تحكمه أمور كثيرة من عقبات وعواقب وحواجز عن الهداية ومقاومات وشيطان إنس وشيطان جن. وسبحان الله العظيم، يعني يعني قال سيدنا أبو بكر إني بريت بأربع ما سلطت إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالقضية تريد من من يعني من الإنسان سبحان الله أن يعني أن يعمل ويجدد النية على قدر ما يستطيع، وبعدين يخلص النية فيما يعمل. الأمر الثالث، يسأل نفسه كل ليلة، هل أنا من المقبولين فأسعد؟ زي ما المرأة الصالحة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل ولدها علقمة، قالت يا رسول الله هل علقمة في الجنة فأصبر واحتسب، أم أنه في النار فأبكي؟ ما هو إذا كان في الجنة طب أبكي ليه؟ الحمد لله أن نهايته طيبة. قال بل لقد أصاب ولدك الفردوس الأعلى. فهذه بشرة عظيمة، بس من يبشرنا كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا الشاب الصالح؟ لكن نحن نقول يعني نحن على عهد الله ما استطعنا. القلوب، الكلام للحاضرين معنا في الاستوديو والإخواننا وأخواتنا على الشاشة، بين إقبال وإدبار. القلوب لما تقبل يجب أن نزيد الطاعات، مجالس العلم، ذكر الله، قيام الليل، قراءة القرآن، عمل الصالحات، صلاة الرحم. وإذا أدبرت القلوب وشعرت بشيء من الإحباط والتراجع وقلة الهمة ودنوها وليس علوها، علينا أن نقيم إيه؟ الفرائض فقط. ما بين فرض ونفل رب العباد سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله رب العالمين. ثم يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، حج إلى الحج، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لكن مع الأمل يجب أن يكون عمل. ليه؟ لأن إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قضية عايزة إيه؟ مش أعيش في الأماني دون عمل؟ لا، أنا لابد من جهد، لابد من أتعب النفس، لابد من آتي ضد الهوى كثيرا وغالبا، ويجب أن يكون إلى أن يرسينا رب العباد على بر السلام وبر الأمان إن شاء الله. ونسأل الله أن ينجينا جميعا بإذن الله. بارك الله فيك. سؤال آخر إن شاء الله. أيوة تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير ربنا يفتح لك وعليك اللهم امين يبارك فيك يا رب. ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك القدر عليه. امين. يعني استاذنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد يعني اذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع وتبايعتم بالعينه الا يعني وظهرت فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم وسلط الله عليهم الخسف والمسخ. نعم. لو وضعنا هذا الحديث بجوار موقف عمر رضي الله عنه عندما زلزلت الارض على عهد عمر فقام خطيبا في الناس وقال ايها الارض اثبتي فإنه لم يؤذن لك بعد. نعم. أيها الناس اتقوا الله فإن هذا بشيء أحدثتموه. نعم. وإلا لن أساكنكم فيها أبدا. نعم رضي الله. بهذه الزلزال البسيطة عمر بن الخطاب لن يساكن الناس. فلو قسنا هذا الحديث وموقف سيدنا عمر مع ما يحدث الآن من تسونامي وإيسلندا يكون موقفنا إيه؟ بارك الله فيك شكر الله لك. أنت وضعت لنا الإجابة في السؤال. أولا يعني إذا كان عمر يخاف أن يسكن مع أناس لا يخافون الله رب العالمين ونسوا أنفسهم فكأنما الأرض تزلزلت لأفعالهم التي لا ترضي الله عز وجل، والعملية قياسية، العملية قياسية. يعني عمر ربما الذنوب التي صنعت على عهد مثلا أن أحدا تخلف عن صلاة العشاء في المسجد مثلا يعتبر هذا يعني رجل يعني خرج عن الخط، او ان انسانا مثلا لم يصل الاثنين والخميس يعتبر هذا رجل نسي رب العباد عز وجل، او اخر مثلا لم يقرأ الا بثلاثين آية مثلا من البقرة في ركعة فهذا رجل يعني يصلي بسرعة، يعني العملية قياسية. فعمر الله يرضى عليه حذره وقال انا لا اسكنكم فيها اذا لم تتقوا الله رب العالمين وانت ايتها الارض ما اذنك بعد. اذا وضعنا هذا كله في اطار واحد يقول ربنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، يعني اذا تاب اهل الخليج وما تاب اهل الشام يبقى دي مش توبه، اذا تاب اهل العراق وما تاب اهل المغرب تكون مصيبه، اذا تاب اذا لابد من ان تكون توبه عامه. ليه؟ لان لم تكن التوبه عامه تعم فينا المصائب والبلايا والابتلاءات التي نراها، والناس من غير زلزله ارض في حالة من الرعب والخوف وعدم الامن والامان. لماذا؟ لانها قطعت الصلة التي بينها وبين خالقها في العصيان والتمرد. انا اتصور ان ابليس لو اجتمع هو واعوانه واولاده واحفاده اذا كان له احفاد يعني وذريته يعني وله ذرية طبعا واجتمع ابليس مع كل الابالسة الموجودين من شياطين الانس شياطين الجن عشان يعملوا فيديو كليب واحد يمكن يفشلوا، يعني يمنوا بالفشل. لو عشان يعمل اخراج فيلم هزلي تهريجي تافه لا قيمة له يعني اكيد يعني ياخد اسوأ شهادة فاشل في التاريخ. ولكن هو اناب يعني ابناءه من شياطين الانس في صناعة امور لم تخطر ببال شيطان الجن، ولذلك قدم الله شيطان الانس على شيطان، قال شياطين الانس والجن، يعني شياطين الانس هم مقدمين لهم عايشين معنا ويعني يمنتجون او يعني يصورون الحرام على انه حلال. فالعمل ايه؟ العمل ابدأ بنفسي اولا ثم انصح من حولي ثانيا ثم نتقي الله رب العالمين ثالثا، لان العذاب عندما يعم سوف يعم على جميع هذه الاوجاع التي فينا، هذه الامراض التي لم تكن في سابقينا. والله نحن نريد ان نعيد حساباتنا مع انفسنا اولا ثم مع كتاب ربنا الذي سبحان الله اتخذناه ظهرية، ولا بد ان نأمل في رحمة الله ولكن بعمل وليست بالامان ابدا كما تكلمنا من قبل. بارك الله فيك. سؤال اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال هو يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، ما هي اخبار الارض؟ ما هي اخبار الارض؟ ما شاء الله عليك. احنا قلنا ربما سنتين ارجو ما تكونش سرحان ساعة الحلقة يعني يكون صح معي. اخبار الارض، هل الارض اخبار؟ الارض اخبارها كثيرة، لان انا اعيش على قطعة من الارض في زمن من الازمنة. يعني انا اعيش مثلا عشت مثلا في منو مثلا في القرن العشرين، في واحد عاش في القرن العاشر الميلادي، في واحد عاش قبل يعني قبل التاريخ او قبل تدوين التاريخ، يعني في واحد عاش سيدنا مع سيدنا ابراهيم يعني سنة 6000 قبل الميلاد مثلا، في واحد عاش ايام سيدنا نوح 10000 قبل الميلاد او اكثر من هذا. وجاء سيدنا نوح بعد 10 قرون من ابيه ادم. كل واحد عاش في قطعة من الارض في قطعة زمنية من الزمن. فقد حدث امور لهذا الانسان, حدثت امور لهؤلاء القوم, حدثت امور لاقوام معينة بطريقة معينة. كل هذه الاخبار ما وصلتنا, كل هذه الاحداث ما وصلتنا. نحن وصلنا الصدق الحقيقي الذي وصلنا هو ما في كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يعني اذا تكلم القرآن مثلا عن قارون والثراء الذي كان عنده وكيف خسف الله به, فالقرآن ينقل لنا بكاميرا فيديو قارون امامنا, تحدث عن فرعون وماذا صنع, وماذا صنع مع بني اسرائيل, وماذا صنع مع سيدنا موسى, كأنما نرى صورة. لكن في جانب كبير من التاريخ ما عرض علينا, القرآن عرض علينا مجمل الامور حتى نتعب. تكلم عن الطغيان فتمثل في فرعون, تكلم عن الكنز الاموال فتمثل في قارون, تمثل عن ظلم الانسان لاخير انسان, تكلم عن قوم ايه شعيب عندما كانوا ايه يخربون في الكيل والميزان, وهكذا. هذه الصور عامة, لكن اخبار الارض التي سوف تتحدث بها سوف تخرج من بطنها النفوس الانسانية والبشر الذين دفنوا منذ الاف وعشرات الالاف وملايين السنين. هؤلاء سوف يخرجون ليبدأ رب العباد في الحساب معهم. هذه الاخبار التي سوف تنشر على الملأ يوم القيامة, وينادى على كل واحد فينا انسان انسان فردا فردا, وتنشر هذه الاخبار, تعالى فلان ابن فلان, ويحاسب على صغير الامر وكبير, ويبدأ رب العباد فتح حساب, تنشر له الدواوين, تفتح له طيات عمله, وكل انسان يعني او بيمسك كتاب يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, ووجدوا ما عملوا حاضرا, وجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا يوم القيامة, ولا يظلم ربك احدا. بعد العبد ما يطلع على الكتب والملفات يسأله رب العباد عز وجل, الك حسنة مخفية, الك عذر تعتذر الينا به, هل ظلمك حفظتي. بعد يسأل عن صلاته عن صيامه, ثم يسأل عن شبابي فيما افناه, عن عمري فيما ابلاه, عن مالي من اين اكتسبه وفيما انفقه, عن علمه ماذا صنع فيه, ضيعت شبابك في ايه, هل استقمت على طريق, اقمت للدين شيء, حققت الدين, اقمت كتاب الله, حققت السنة المطهرة, او انك انكرت السنة. مش بنشوف اليوم يا ولدي بنشوف شباب عجيب في الثانوي والمتوسط وفي الجامعة, اللي لابس سلسلة في رقبته, واللي لابس مش عارف ايه في يده, واللي عامل مش عارف حلق في اذنه زي الانثى, واللي حاطط في انفه من البنات حاجات عجيبة جدا اغرب من الخيال, وكأن سبحان الله العظيم كأنهم اتبعوا الشيطان. ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. يعني للأسف ما يؤلمني في دولة عربية مسلمة سنة قبل الماضية 1200 شاب ذهبوا الى العيادات التجميل في دولة, في هذه الدولة لا اذكر اسم الدولة طبعا, لكن هذه يعني دولة معينة, ذهب 1200 من شبابها, مش فتياتها لا شبابها, على عمليات نفخ الشفاه عشان الشفايف تكون يعني ناقصين, يعني احنا مع ان الشفاه السميكة هذه عند عزكم الله يعني في الاسطبلات وفي في سبحان الله, لكن هو عايز يكون جميل فنفخ شفاه, واحنا منفوخين منه سبحان الله, احنا اصلا نفخنا من اعماله لا اله الا الله. فهذه الصورة من صور تغيير خلق الله. فماذا يقول هؤلاء؟ انا اريد ان اقول ان الارض تحدث اخبارها بانها تخرج هذه الاسرار, ويتعامل الخلق مع الخالق عندئذ لا واسطة ولا شافع الا اذا كان هو قدم خيرا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم, او يشفع له الشهداء, او بعض العلماء, او الذين اذن الله لهم بالشفاعة. لكن لا يعتمد على الشفاعة وحدها, انما يعتمد بعد فضل الله على الاعمال الصالحة, على الاستقامة على طريق الله, على ان الانسان يضع هذه السورة والقرآن منهج حياته, ويقول لو تزلزلت الارض غدا هل انا جاهز للقاء الله عز وجل؟ هل انا مستعد لان القى رب العباد سبحانه وتعالى؟ هل انا انسان يعني عندما يأتيني ملك الموت اقول انا جاهز, انا يعني على استعداد تام للقاء؟ كما كان الصالحون ينتظرون الموت لا يخافون منه, وكان احد الصحابة يقول لابن اخيه في غزوة احد اني لأشم رائحة الجنة خلف احد, وكان الاخر يرى ان 3 مرات تعطله عن الشهادة يعني لا داعي لها, فكان يلقيها من يده ويدخل في معمعة الجهاد ومعمعة القتال ويرزق الشهادة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل القرآن, وأن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يعلمنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم من القائمين على حدود الله عز وجل غير المتمردين على ما قال رب العباد سبحانه، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يفهمنا ديننا، وأن يعقدنا، وأن يرشدنا، وأن يهدينا، وأن يهدي أبناءنا وبناتنا ومجتمعاتنا، وأن يرزق ولاة أمرنا بطانة الخير التي تحثهم عليه، ويبعد عنهم بطانة الشر التي تحثهم على السوء. إن ربي على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم أبنائي معي في الاستوديو هنا، وسعدت بإخواننا وأخواتنا على شاشة التلفزيون، ونلقاكم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا في حلقة قادمة من برنامجكم الفوز المبين. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الفوز المبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.